قال رحمه الله تعالى: قال الناظم: أو أبوان معهما زوج ورث، فللأم للثلث مع الجد ترث، فللأم للثلث مع الجد ترث. هذه المسألة الثانية، أبوان معهما زوج ورث، وهي مسألة الغراوين، فللأم للثلث مع الجد ترث. فهنا في هذه المسألة الجد ما يكون شبيه بالأب. لماذا؟ قالوا: لأن الأم أرفع منه، الأم أرفع من الجد، وإنما كانت مع الأب في درجة واحدة، حتى لا تفضل الأم على الأب أعطوا الأم ثلث الباقي، أعطوها ثلث الباقي. أما مع الجد هنا فالأم ليست في منزلة الأب، ليست في منزلة الأب، لذلك أعطوها ثلث كامل، أعطوها ثلث كاملا. لذلك قال: فللأم للثلث مع الجد ترث، أي ترث ثلث جميع المال، ترث جميع المال. قال الشارح رحمة الله عليه: وذكر الثانية بقوله أو بمعنى الواو، أي وإلا إذا كان هناك أبوان، أي أب وأم معهما، أي الأب والأم زوج ورث، فإن للأم مع الأب ثلث الباقي كما تقدم، ومع الجد لو كان بدله ثلث جميع المال، لو كان بدل الأب جد كان للأم ثلث جميع المال، كما صرح به بقوله: فللأم للثلث مع الجد لو كان بدل الأب ترث، فتكون المسألة زوجا وأما وجدا، فللزوج النصف، وللأم الثلث كاملا، وللجد الباقي. والصحيح كما تقدم أن للأم الثلث كاملا سواء كان مع الأب أو مع الجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل، ذكر عن ابن مسعود، متفق عليه. وسواء كان في المسألة زوج وأم وأب أو زوج وأم وجد، أو كان في المسألة زوجة وأم وأب أو زوجة وأم وجد، لها ثلث كاملة، والله أعلم. أي نعم، الجمهور هنا قالوا المسألة الجد ما يكون شبيه بالأب هنا، فلذلك نعطي الأم ثلث كامل، وما بقي لمن؟ للجد، أعطوها من رأس المال، أعطوها من رأس المال. والصحيح ما قاله ابن عباس: سواء كان جد أو كان أم، الأم لها، جد أو أب الأم لها ثلث من رأس المال، ثلث من رأس المال. فعلى قول ابن عباس لا يستثنى، وعلى قول الجمهور يستثنى في هذه المسألة. هذه المسألة الثانية. قال: ولم ننظر إلى كونها تأخذ أكثر منه لأنها أقرب منه، بخلافها مع الأب لأنهما في درجة واحدة كما تقدم. ولو كان في درجة واحدة أعطيناها ثلث المال كامل بالنص من الكتاب والسنة، فلا إشكال، لا إشكال، سواء كان أب أو جد الأم لها الثلث كامل. قال: وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم في زوجة الميت، الميت وأم وأبي. هذه المسألة الثالثة الآن. وهكذا ليس شبيها بالأب في الركن الثاني من أركان مسألة الغراوين. الركن الأول زوج وأم وأب، والركن الثاني زوجة وأم وأب. لو أبعدنا الأب وجعلنا ماذا بدله؟ الزوج الجد، يقال هالك عن زوجة وأم وجد، زوجة وأم وجد، فهنا أعطوا الأم الثلث كاملا. لماذا؟ قالوا لأن الجد لا يكون شبيه بالأب، وإنما تلك خصوصية لمن؟ للأب، خصوصية للأب حتى لا تفضل الأم على الأب، فأعطيناها ثلث المال، ثلث الباقي، أعطيناها ثلث الباقي. أما إن كان بدل الأب جد فهنا الأم تأخذ ثلث كامل، تأخذ ثلث كامل من رأس المال، لأن الجد هنا لا يكون شبيه بالأب. قال وذكر الثالثة بقوله وهكذا ليس الجد شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأب، فإن لها مع الأب ثلث الباقي كما تقدم. ولو كان الجد بدل الأب كانت المسألة زوجة وأما، زوجة وأما وجدا، فيكون للأم ثلث كاملا وللزوجة الربع والباقي للجد، لأن الجد وإن لم يفضل عليها التفضيل المعهود لا محذور في ذلك لكونها أقرب منه بخلافها مع الأب كما تقدم. انتهينا من هذه الثلاث المسائل التي استثناها الناظم الرحبي رحمة الله عليه، وبقيت معنا الثلاث المسائل التي استثناها أيضا غلاد الست الشنشوري سيذكرها الآن. قال وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات، أي حكم الجد مع الأخوة سيأتي، الأخوة الأشقاء والأخوة الإهاب مع الجد سيأتي، وحكمهم سيأتي أي مجتمعين، حكمهم مجتمعين سيأتي. أما حكم كل واحد منفرد هذا قد تقدم معنا وتقدمت الإشارة إلى ذلك، أما من حيث الاجتماع إذا اجتمع الجد مع الإخوة هذا سيأتي إن شاء الله في باب معقود لهم، وهو باب الجد مع الإخوة، وهو قد وعد بهذا وإن شاء الله لبى ما وعد به. مكمل البيان في الحالات، يعني الحالات التي ذكروها أهل العلم عند الجد والإخوة سيكون الكلام عليها هنالك بإذن الله تعالى. قال ولما ذكر أن الجد يخالف الأب في مشاركته الإخوة، وكان الكلام في تفاصيل أحوال ذلك مما يطول، أخر حكمهم إلى أن يعقد له بابا يخصه في المحل اللائق به، ونبه على ذلك بالوعد بذكره بقوله وحكمهم أي الجد والإخوة مجتمعين سيأتي إن شاء الله تعالى مكمل البيان في الحالات، مكمل البيان في الحالات الآتية في باب معقود لذلك يسمى باب الجد والإخوة، وهذا إن شاء الله سيأتي الكلام عليه في بابه. قالوا الرابعة مما خالف فيه الجد الأب أن الإخوة لغير أم وبنيهم يحجبون الجد في باب الولاء بخلاف الأب، وهذه وإلا في الحقيقة عند الجمهور هذه الثلاث المسائل التي استثناها من الناظم، استثناها الناظم. وأما ما يتعلق بباب الولاء هذا باب آخر، وكذلك بعض المستثني بعض الأشياء في كتاب الوصايا، في كتاب الوصايا، فهذا أيضا غير معتبر عند بعض أهل العلم، والمعتبر هو الإرث في الأصول لا في الفروع. لذلك هنا قال مما خالف فيه جد الأب أن الإخوة لغير أم، والمراد بالإخوة لغير أم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وبنيهم يحجبون الجد في باب الولاء، يحجبون الجد في باب الولاء بخلاف الأب. قال الباجوري في شرحه على الشنشوري وقوله يحجبون الجد في باب الولاء لأنهم فروع الميت، يعني الأخوة فروع الميت، والجد أصل الميت، والفرع أقوى في باب الولاء. قالوا الفرع أقوى من الأصل في باب الولاء، الفرع أقوى من الأصل، ولم يعمل بمثل ذلك في النسب، لماذا؟ قالوا لأن الأصل في النسب أقوى، فلذلك هنا هذا الأمر ما يعمل به في النسب، وإنما يعمل به في باب الولاء، في باب الولاء أن الفرع مقدم على من؟ على الأصل، الفرع مقدم على الأصل. لذلك قال ولم يعمل بمثل ذلك في النسب. فهنا في النسب، في النسب ما يتعلق بالأخوة والجد، فالجد يقدم على من؟ على الأخوة، يقدم على الأخوة. لكن فيما يتعلق بالولاء قدموا الفرع على الولاء أو على النسب. قال الإجماع الأئمة على خلافه، فصدنا عن العمل بذلك الإجماع. الآن الباجوري يقول قام الإجماع، إجماع الأئمة على ذلك، فلذلك قال ماذا؟ صدنا عن العمل بهذا الإجماع الوارد عن الأئمة رحمة الله عليهم. وعلى هذا فلو مات العتيق عن أخي معتقه أو ابن أخيه وجده، فلا شيء لجد المعتق لحجبه بالأخ أو ابنه. يعني لو مات الآن العتيق، لو مات العتيق عن أخيه معتقه أو ابن أخيه وجده، فهنا الجد لا شيء له، لا شيء له، فيقدم الفرع على ماذا؟ على الأصل في باب الولاء، يقدم الفرع على الأصل. لذلك قال فلا شيء لجد المعتق لحجبه بالأخ أو ابنه، لحجبه بالأخ أو ابنه. يعني على سبيل المثال أنا عندي عبد أعتقته ثم مت أنا وتركت من؟ أخي وابن أخي، أخي وابن أخي وجدي. طيب إذا مات بعد ذلك العتيق الولاء ينجر إلى من؟ أنا السيد الآن مت قبل من؟ قبل العبد. طيب الآن الانجرار هنا، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في باب الولاء يتضح هنالك بإذن الله تعالى. الانجرار الآن ينجر إلى من؟ هل إلى الجد أم إلى الأخ وابن الأخ؟ في باب الولاء إلى من؟ إلى الأخ، إلى الأخ. وإنما لو كان بدل الأب، بدل الجد أب، فهنا ينجر إلى الأب دون الأخ، دون الأخ. لكن بما أنه جد فهنا أبعد والأخ أقرب، فينجر إلى الأخ وابن الأخ، فلا شيء للجد، لا شيء للجد. لذلك قالوا هنا لأنهم فروع الميت والجد أصله، والفرع أقوى، الفرع في باب الولاء أقوى من ماذا؟ من الأصل. فينجر إلى من؟ إلى الفرع، إلى فروعي أنا، فروعي أنا. منهم فروعي؟ أخي وابن أخي، والجد أصلي، الجد أصل، لكن هنا ينجر إلى من؟ إلى الفروع، ينجر إلى الفروع الذين تفرعوا مني، الذين تفرعوا مني، وهو الأخ وابن الأخ. واضح بارك الله فيكم. وهذا قام عليه ماذا؟ الإجماع. ولذلك الباجوري قال صدنا الإجماع عن العمل بهذا، عن العمل بهذا. ولكن الشنشوري رحمة الله عليه يعمل بهذا الأمر، ولذلك ذكره وعده هنا مسألة رابعة، مسألة رابعة خالف فيها من يكون الجد فيها ليس شبيها بمن؟ بالأب. وإلى الذي عليه الجمهور هي هذه الثلاث المسائل التي ذكرها من؟ المصنف رحمة الله عليه. قال وقوله بخلاف الأب أي فلا يحجبونه بل هو يحجبهم. فلو مات العتيق عن أبيه، عن أبي معتقه وأخيه أو ابن أخيه، فلا شيء لأخ المعتق أو ابنه لحجبه بالأب. فمثل هذه الصورة إذا لم يوجد معنا جد وجد معنا من؟ أب. هل لأخي، هل لأخي شيء؟ يعني أنا تركت أبي، تركت أبي وأخي وابن أخي، طيب وعندي عبد فأعتقت هذا العبد، ولا هو يكون لمن؟ لي أنا، ولا هو يكون لي أنا، طيب إذا مت أنا قبل العبد ثم مات بعد ذلك العبد وأنا تركت من؟ أبي وأخي وابن أخي، هنا ينجر لمن؟ الولاء ينجر للأب، ينجر للأب. واضح بارك الله فيكم. أما الجد لو كان بدل الأب جد فلا ينجر إليه، ينجر إلى الفرع، ينجر إلى من؟ إلى الفرع. هذا معنى هذه المسألة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك بوضوح في بابه إن شاء الله، في بابه. إذا عرفنا من باب الأول، من أول الكتاب كتاب الولاء، الضوابط التي وضعوها أهل العلم، تعرف هذه المسألة إن شاء الله، ثم نعود إليها واتضح هنالك بإذن الله تعالى. وقد أشبع الموضوع بالأمثلة هنالك إن شاء الله. طيب، والخامسة، الأب يحجب أم نفسه ولا يحجبها الجد، يعني لو هلك هالك عن أب وأم أب وأمه، يعني جدته وهي أم أبي، فقالوا الأب يحجب أم نفسه ولا يحجبها من؟ الجد، لا يحجبها الجد. ولذلك في الحاشية الصحيح من أقوال أهل العلم أن الذي يسقط الجدة هو الأم أو جدة أقرب منها، أما الأب والجد فلا يسقطان الجدة المدلي بهما، وهو قول الحنابلة خلاف الأئمة الثلاثة. الأئمة الثلاثة عندهم أن الجدة الأبوية بهذا القيد، الجدة الأبوية إذا أدلت بالأب أو الجد محجوبة، محجوبة. والحنابلة وقول سيد ابن ثابت وعلي بن أبي طالب قالوا لا، الجدة ما يحجبها إلا من؟ الأم أو جدة أقرب منها، أما الأب والجد فلا. وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الصحيح، كما سيأتي معنا في باب الجدات بإذن الله تعالى. وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطعم الجدة السدس وابنها حي، أطعم الجدة السدس وابنها حي، قالوا هذا يدل على أن الأب ما يحجب من؟ الجدة، ما يحجب الجدة، مع أن الحديث فيه كلام لكن حسنه جماعة من أهل العلم. واضح الآن؟ يعني الآن رجل مات وترك أم أب وأب، ترك أم أب وأب، أما أم الأم فهذا بالإجماع، بالإجماع أن الأب والجد ما يحجبان. واضح بارك الله فيكم. فالكلام على من؟ على أم الأب، على أم الأب إذا جاءت، لأنهم عندهم قاعدة قالوا كل من أدلى إلى الميت بوارث حجبه ذلك بالوارث، ابن الابن مع الابن، فكم الابن الابن مع وجود الابن؟ لا شيء. واضح؟ ابن الأخ الشقيق مع وجود الشقيق، كم الابن ابن الأخ الشقيق؟ لا شيء، لأنه أدلى إلى الميت بماذا؟ بوارث. وهكذا قالوا أم الأب وأب، هالك عن أم أب وأب، قالوا كذلك الأم الثلاثة، أم الأب ليس لها شيء محجوبة بمن؟ بالأب. لماذا؟ قالوا لأن كل من أدلى إلى الميت بوارث حجب به، كل من أدلى إلى الميت بوارث حجب به. وهذه القاعدة عامة، إلا أنهم استثنوا منها من؟ الأخوة لأم وأم الأب، الأخوة لأم وأم الأب. واضح بارك الله فيكم. فلذلك هنا قالوا على هذا القول، قالوا هنا الأب الآن أو الجد هنا لا يكون شبيه بمن؟ بالأب، هالك عن أم أب وجد، أم أب وجد. عند الأئمة الثلاثة قالوا لا، الأم ترث، أم الأب ترث، لأن الجد ما يكون شبيه بمن؟ بالأب. واضح بارك الله فيكم. لذلك عدوها الآن ماذا؟ حالة، عدوها مسألة خامسة. والصحيح والراجح أن الأب والجد لا يحجبان الجدة المدلية بهما وهي أم الأب، هذا هو الصحيح والراجح، قول زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب والإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، وجماعة من أهل العلم خلاف الأئمة الثلاثة. هذه الآن المسألة الثالثة، الخامسة. والسادسة أن الأب في نحو بنت وأب يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا بلا خلاف، ولو كان الجد بدل الأب فكذلك على المرجح. وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني وقال النووي إنه الأصح والأرجح. وقيل أنه يأخذ الباقي جميعه تعصيبا ورجحه صاحب التتمة وقال إنه المذهب، ولم يرجح الرافعي رحمة الله عليه عنه شيئا من الوجهين. وهذه قاعدة حاشية طيبة جدا إن شاء الله نمشي عليها، ذكرها العلامة العثيمين في الأمر الخامس في حجب الأصول بعضهم بعضا، في حجب الأصول بعضهم بعضا. قال فكل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، وهذه فائدة مهمة جدا نمشي معها بإذن الله تعالى أن ينتهي الكتاب. يعني في حجب الأصول بعضهم بعضا، في حجب الأصول بعضهم بعضا، كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. الأب من الأصول صح، يحجب من فوقه من كان في جنسه. من هو في جنس الأب؟ الجد وين على؟ الجد على. إذن الأب يحجب من الذكور، يحجب الذكور. هل يحجب الإناث؟ هل الأب يحجب الأم؟ لا. لماذا؟ لأن الأم ليست من جنسه. هل يحجب الجدة؟ لا ما يحجبها. لماذا؟ لأنها ليست من جنسه. طيب الأم تحجب من الأصول من كان من جنسها. من جنس الأم؟ الأمهات الجدات ونعلم. طيب هل الأم تحجب الجد الأب؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس من جنسها. وهل الأم تحجب الجد؟ لا. لماذا؟ ليس من جنسه. فهنا الآن هذه الفائدة وهذه القاعدة العظيمة التي ذكرها العلامة العثيمين رحمة الله عليه في حجب الأصول بعضهم بعضا، كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، وانتهينا. واضح بارك الله فيكم. فعل هذا الآن، هل الأب والجد يحجبان الجدة؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست من جنسهم. قال إذا كان من جنسه فالأب يحجب الأجداد لأنه من جنسه، ولا يحجب الجدات لأنهن من غير جنسه، والأم تحجب الجدات لأنهن من جنسها، ولا تحجب الأجداد لأنهم من غير جنسه. انتهى. وهذه الفائدة إن شاء الله تحفظ، مهمة جدا في هذا الجانب. طيب، وهذه الفائدة أو ماذا، الأمر السادس الذي استثناه الشنشوري رحمة الله عليه، أن الأب في نحو بنت وأب يرث السدس فرضا والباقي له تعصيبا، وأن الجد لا يكون، هذا ما عليها إجماع، ما عليها إجماع، ما عليها إجماع. بل الجمهور هنا، الجمهور يقولون في هذه الحالة أن الجد يأخذ حكم من الأب. الجمهور قالوا أن الجد يأخذ حكم الأب في هذه المسألة، هالك عن بنت وجد، هالك عن بنت وجد. ما خالف بذلك إلا ابن حزم، ابن حزم خالف الجمهور بذلك، وإلا البنت لها النصف والأب هنا له ماذا؟ السدس فرضا وباقي المال تعصيبا، جعلوه حكمه حكم من؟ حكم الأب، جعلوا حكمه حكم الأب. والشنشوري هنا يجعل المسألة السادسة في هذا الجانب، أن الجد ما يكون شبيه بماذا؟ بالأب. وهذه المسائل الثلاثة التي استثناها الشنشوري كلها متكلفة، هذه الثلاثة المسائل خالف فيه من؟ الجمهور. فالصحيح الذي اختاره الجمهور هي ثلاث مسائل التي اختارها من؟ المصنف هنا الناظم رحمة الله عليه. واضح بارك الله فيكم. وما زاده الشنشوري هذا فيه نظر، ما زاده الشنشوري هذا فيها نظر، الثلاث المسائل التي زادها الشنشوري فيها نظر. ذلك عند قوله هنا قال وقال النووي إنه الأصح والأرجح، هذا هو الصحيح والراجح، أن الجد كالأب في هذه المسألة، فإنه يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا، كهالك عن بنت وجد، فإن البنت النصف وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا. هذا هو الصحيح الذي رجحه النووي وجماعة من أهل العلم. قال ففارق الجد الأب في جريان الخلاف، وإن كان المرجح أنه تهوى فيها. طيب، الذي نخلص به إخواني في الله الآن أن المسائل المستثناء عند جماهير العلماء هي ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة الجد مع الإخوة، قالوا ما يكون فيها شبيه بمن بالأب. والمسألة الثانية مسألة الغراوين بركنيها، واضح الركن الأول زوج وأم وجد، والركن المسألة الثالثة زوجة وأم وجد، واضح بارك الله فيكم. والذي عليه جماعة من أهل العلم من عباس وجماعة من أهل العلم أنهم لا يستثنون شيء، لا يستثنون شيء البتة، فيكون الجد مثل الأب تماما على قول الصديق وجماعة من أهل العلم. واضح بارك الله فيكم أن الأب هنا يكون مثل الأب، مثل الجد مثل الأب تماما، ولا يستثنى من ذلك شيء، وهذا هو القول الراجح كما سيأتي بإذن الله تعالى في باب الجد والإخوة، كما سيأتي في باب الجد والإخوة أن الجد يحجبهم عن القول الصحيح، أن الجد يحجبهم عن القول الصحيح. إذا كان الجد يحجبهم عن القول الصحيح ومعنى مسألة الغراوين قول ابن عباس انتهينا، فهذا هو الراجح إخواني. طيب انتهينا الآن من الرابع ممن يرث السدس، وهو من الجد. عندنا الأب الأول ويرث السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث، والثاني الأم ترث السدس بشرطين بوجود الفرع الوارث أو جمع من الأخوة، والثالث من هو؟ الجد. والثالث الجد، والجد يرث السدس بشرطين، الشرط الأول عدم الأب أو جد أقرب منه، والشرط الثاني وجود الفرع الوارث، وجود الفرع والوارث. بقي معنا الرابع إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى، وهي بنت الابن. الرابع والخامس والسادس. طيب بالنسبة للدليل الصحيح في مسألة الجد